إلى الله عز وجل، كما يدل لذلك الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب إلي بالنوافل. فالنوافل التي هي تطوع الصيام باب قرب إلى الله وتقرب إليه سبحانه وتعالى. كذلك فيها رفعة الدرجات، فيها رفعة الدرجات عند الله عز وجل، وفيها المباعدة من النار. وسيأتي في آخر حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أورد أول ما أورد في هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في فضل صيام 3 أيام من كل شهر. وصيام 3 أيام من كل شهر ورد فيه أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ورد عنه في ذلك أحاديث كثيرة في الحث على هذا الصيام والترغيب فيه وبيان فضله وبيان ما يترتب عليه من عظيم الثواب. في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، ما عشت أي حياتي كلها، ما عشت أي حياتي كلها. هذا الآن الذي يقول هذا الكلام هو من شباب الصحابة، من شباب الصحابة ومن صغار الصحابة سنا، وهذه همته، هذه همته، يقسم بالله يقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. وقصته في العبادة عجيبة جدا، قصته في العبادة عجيبة جدا، وقيامه لليل، قراءته للقرآن، كثرة ذكره لله، صيامه، ومن شدة حبه للعبادة والصيام وقيام الليل أقسم هذا القسم أن يبقى على هذه الحال ما عاش، أي حياته كلها، حياته كلها. هذا من قوة ما قام في قلبه من حرص على العبادة ورغبة فيها. الآن لما تنظر في سيرة هذا الشاب من شباب الصحابة، وتنظر أحوال الشباب الآن والأشياء التي شغلتهم وصرفت قلوبهم وألهت نفوسهم، تجد الفارق كبير. لكن لما نقرأ هذه الأحاديث، لما نقرأ هذه الأحاديث في حرص الصحابة على العبادة، نجدها حقيقة فرصة لندعو لأبنائنا وأبناء المسلمين أن يصلح قلوبهم وأن يقربهم إلى الخير، وأن يرزقهم النظر في سير هؤلاء. لأن المشكلة في الشاب في من يقرأ له ومن يطالع في أخباره، فإذا انشغل بالنظر مثلا في أخبار التافهين وربما أيضا أهل المجون أو الفسوق، ربما تأثر بهم. وإذا أكرمه الله عز وجل ونظر في سير الصحابة وسير التابعين وسير الأنبياء قبل ذلك، علت همته وأقبلت نفسه على الخير. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فهذا صحابي من صغار الصحابة ويقسم هذا القسم: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، يعني يوميا يصوم، يقسم على ذلك أنه كل يوم يصوم والليل ما ينام يصلي، وفعلا مضى على ذلك، حلف ومضى على ذلك، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله يتثبت هل هذا الذي نقل عنه صحيح، سأله عن ذلك فقال قد قلته بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، قد قلت ذلك، يعني حلفت هذه اليمين أني لأصومن النهار ولا أقومن الليل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف بأمته الرحيم عليه الصلاة والسلام إنك لا تستطيع ذلك، إنك لا تستطيع ذلك. ما معنى هذه الكلمة؟ هل معناها أنه لا يستطيع ذلك مثلا لمدة شهر أو شهرين أو مثلا سنة أو سنتين؟ ممكن في شبابه وقوته ونشاطه يعمل بهذه اليمين ربما سنتين ثلاث أربع خمس في قوة الشباب، لكن الآن هو يقسم على ماذا؟ لم يقسم على أسبوع يفعل ذلك أو شهر ما عشت. والإنسان إذا أعطاه الله عز وجل طولة عمر لن يكون فيه من القوة والنشاط مثل القوة التي يجدها في ماذا؟ في شبابه. وثمة مطلب مهم في باب العبادة تأتي النصوص الكثيرة تؤكد عليه، وهو المداومة على العمل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني وإن كان قليلا أحب إلى الله من أن يعمل إنسان مثلا لمدة شهر أو لمدة سنة أو لمدة سنوات أعمال كثيرة جدا ثم يمل منها ويتركها أو تثقل عليه ويتركها. فمن الخير للإنسان أن يعمل عملا يطيقه ولا تمل نفسه منه فيما بعد ويتركه. عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما حلف هذه اليمين هل كان يدرك هذه المسألة، مسألة أن لا بد من المداومة على العمل؟ هل كان يدرك هذه المسألة؟ الجواب نعم، لأن قال ما عشت، ما عشت أي حياتي كلها، لكنه ينظر إلى قوة شبابه ونشاطه فحلف هذه اليمين حتى يلزم نفسه حياته كلها بهذا العمل، لكنه يدرك أهمية ماذا؟ المداومة على العمل. ولهذا قال رضي الله عنه ما عشت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تستطيع ذلك. كما عرفنا لا تستطيع ذلك المقصود ماذا؟ مع الامتداد الزماني الطويل في العمر إذا أعطاها الله عز وجل طولة عمر لا يستطيع الاستمرار على ذلك. ثم أرشده إلى ماذا يفعل؟ قال فصم وأفطر وقم ونم، فصم وأفطر، حلفك أنك تصوم الأيام كلها لا تفعله، صم وأفطر، صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، وقم أيضا تقول تقوم الليل كله، قم من الليل ونم أيضا من الليل، قم ونم، اجعل لجسمك حظ من النوم وقم بعض الليل، قم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، صم من الشهر ثلاثة أيام. الثلاثة أيام، الثلاثة أيام من الشهر هي عشر، هي عشر الشهر، صيام ثلاثة أيام من الشهر هي عشر الشهر. قال فصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها والإنسان يواظب كل شهر على صيام ثلاثة أيام من الشهر والحسنة بعشر أمثالها فكأنما صام الشهر كله، ولهذا قال وذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر، يعني كأنما صام الدهر، إذا واظب على هذا في حياته كلها كأنما صام الدهر، يصوم 3 أيام من كل شهر. قال صم من الشهر 3 أيام، صم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. هذا موضع الشاهد من الحديث، الترغيب في ماذا؟ في صيام 3 أيام من كل شهر، وأن هذا مثل صيام الدهر. وجاء في حديث آخر بالمعنى نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، صيام شهر الصبر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني كأنما صام الدهر، كأنما صام الدهر بالمواظبة على صيام 3 أيام. 3 أيام من كل شهر ما تشق لا على الكبير ولا على الصغير، ولا سيما أنها موسع الأمر فيها، إن شئت تصومها في أول الشهر، وإن شئت في وسط الشهر، وإن شئت أيضا في ماذا؟ في آخر الشهر. جاء في حديث في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ فقالت نعم نعم. فقالت معاذة من أي أيام الشهر كان يصوم؟ من أي أيام الشهر كان يصوم؟ أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، هذه 3 أيام من أي أيام الشهر؟ قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، يعني يصوم تارة في الأول وتارة في الوسط وتارة في الآخر، فهذه 3 أيام لا تشق لا على صغير ولا على كبير، إن شاء صامها مفرقة في أول الشهر يوم، وسط الشهر يوم، في آخر الشهر يوم، وإن شاء جعلها مثلا في الاثنين، إذا صام مثلا اثنين واثنين وخميس، أو خميس وخميس واثنين، سهلة جدا. وإذا واظب على ذلك إذا كبر ما تكون شاقة عليه، ما تكون شاقة عليه، بل سهلة ويسيرة، وكأنما صام الدهر كله، وكأنما صام الدهر كله. قال فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قمت، القائل عبد الله بن عمرو همته عالية وحريص جدا على الاستكثار من الخير والعبادة، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، إني أطيق أفضل من ذلك، يعني أفضل من صيام 3 أيام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام فصم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين، الذي يصوم يوم ويفطر يومين في الشهر كم يكون صام من يوم؟ 10 أيام، 10 أيام هي ثلث ماذا؟ ثلث الشهر، إذن 3 أيام عشر، وصيام يوم وإفطار يومين هذا ثلث الدهر، ثلث الدهر إذا استمر على ذلك. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، هذه ماذا؟ نصف الدهر. الآن عندنا عشر الدهر وثلث الدهر ونصف الدهر، هذا بالماذا؟ بالفعل، بالفعل، لكن 3 أيام بالأجر هي ثواب الدهر كله، كأنما صام الدهر، إذا صام 3 أيام واظبا عليها والحسنة بعشر أمثالها فكأنما صام الدهر. بل قال عليه الصلاة والسلام مصرحا بهذا في الحديث الآخر، قال صيام شهر الصبر 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، صيام الدهر. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، وهو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، فإني أطيق أفضل من ذلك. لا يزال رضي الله عنه يطلب. جاء في بعض الروايات للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، يعني من أراد أن يستكثر لنفسه من صيام يواظب عليه فيصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما. وجاء أيضا في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كبر قال تمنيت أني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم ماذا؟ مسألة المداومة على العمل، المداومة على العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فيحرص الإنسان على ماذا؟ عمل يداوم عليه إلى آخر حياته، ما إلى آخر حياته. فجاء فيما يتعلق بعبد الله بن عمر لما كان في قوته ونشاطه، كان معه قوة عظيمة جدا لهذا الصيام، الصيام الدائم كل يوم يصوم، كان معه قوة. ولما اختار صيام يوم وصيام يوم وإفطار يوم أيضا كان معه قوة خاصة في شبابه، فكان هذا الصيام لا يضعفه، ولهذا يوصف بأنه لا يفر في إذا لاقى، مما يذكر في ترجمته لا يفر إذا لاقى، مع أنه يصوم يوم وإفطار يوم ما يضعفه، ما يضعفه هذا الصيام. لكن لما كبر رضي الله عنه تمنى لو كان أخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قوة الشباب ونشاط الشباب ما يبقى للإنسان، يأتي عليه مرحلة يضعف. فتمنيه رضي الله عنه أنه لو أخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام تجعل المرء يتفقه في ماذا؟ في هذه المسألة عندما يريد يتخذ قرار عمر، عندما يريد أن يتخذ قرار عمر. تجربة عبد الله بن عمر وقوته ونشاطه في آخر عمره لما كبر تمنى لو كان أخذ بالرخصة. فإذا كون الإنسان يأخذ بعمل خاصة في حديثنا هذا الذي نتحدث عنه الذي هو الصيام، يأخذ عملا يواظب عليه حياته كلها، خير من أن يستكثر من أنواع من الصيام كثيرة جدا ثم يجد أنها بعد عمر تثقل عليه ويصعب عليه ويبدأ يترك منها ويتخفف منها. فالخير للإنسان عمل قليل يداوم عليه من كثير ينقطع عنه ولو حتى في مرحلة متأخرة من حياته. قال وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر. شطر الدهر يعني ماذا؟ نصفه. صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما. قال وعنه أي عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. المعنى أنه عليه السلام يقسم الليل إلى ستة أسداس، الثلاثة الأسداس الأولى ينام، ثم سدسين يقوم يصلي، ثم سدس في آخر الليل ينام وهذا النوم الذي في آخر الليل يكون إعانة على النشاط والقوة في صلاة الفجر. ووقت صلاة الفجر هو وقت صلاة عند جميع الأنبياء، حتى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه كلها أوقات صلوات، لأن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام لما فرغت الصلاة الخمس صلى به يوما في أول وقت، واليوم الآخر صلى به في آخر الوقت، ثم قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا وقت الصلاة لك وللنبيين من قبلك، أو كما جاء في الحديث: لا، هذا وقت الصلاة لك وللنبيين من قبلك. فداود عليه السلام ينام السدس الأخير من الليل ليكون معونة على القوة في ماذا؟ في صلاة الفجر. وأحب الصلاة إلى الله، يقول عليه الصلاة والسلام، صلاة داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. جاء في الصحيح أن، وهذه أشرت إليه، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في آخر حياته ندم، قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله، قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الآن فيما يتعلق بقيام الليل وهذا الوقت الذي يقومه داود عليه السلام، ينبغي أن يكون نظر الإنسان في قيام الليل نظرا يتعلق بقدرته أو نشاطه. المهم ألا يحرم نفسه من حظ من قيام الليل يواظب عليه كل ليلة، إذا كان يعلم من نفسه نشاطا أنه يقوم آخر الليل يجعل صلاة الليل في آخر الليل، وهي أفضل أحب العمل إلى الله بعد الصلاة المكتوبة الصلاة من جوف الليل، فهي أحب النوافل الصلاة في جوف الليل. لكن إذا ما يعلم من نفسه ذلك، بعد العشاء يصلي ما تيسر ويوتر، وإذا يعلم من نفسه عدم النشاط لا يجعل هذا الذي يصليه كثيرا، يأخذ قدرا يواظب عليه، ثم مع الأيام إذا وجد من نفسه نشاطا زاد شيئا فشيئا حتى تمضي نفسه على عمل أكثر يواظب عليه. لكن بعض الناس الآن أول مثلا ما يدخل في الاستقامة ويحب الخير يستكثر على نفسه أعمال كثيرة جدا، ثم يواظب عليها فترة ثم يمل ويترك، لأنه حمل نفسه شيئا كثيرا. التدرج والمسايسة للنفس وتمرينها على الطاعة والترقي بها في أعمال البر أولى بالإنسان، وهذا المعنى مستفاد من النصوص الواردة في هذا الباب. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، خليلي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة، والله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من الناس خليلا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن هذا ما في تعارض بين أن أبا هريرة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهو عليه الصلاة والسلام نهي أن يتخذ أحدا خليلا، ولو كان متخذا لاتخذ من؟ أبا بكر الذي هو خير أصحابه وأفضل أمته. لكن هنا أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، قال أوصاني خليلي أي من اتخذته خليلا بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وأيضا أوصى بها وبالثلاث هذه غير واحد من الصحابة، قال بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. متى؟ في الشهر مطلقة، في أوله، في وسطه، في آخره، اثنين اثنين خميس، خميس خميس اثنين، أو حتى في غير ذلك، المهم لا يفوت عليه شهر إلا وماذا؟ إلا وصام الثلاثة أيام، إلا وصام الثلاثة أيام، ثلاثة أيام من كل شهر. وركعتي الضحى، وهذه ورد فيها فضل، ومن فضلها ما جاء في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزع عن ذلك كل ركعتين يركعهما من الضحى. على كل مسلم في كل يوم صدقات بعدد السلامة التي هي المفاصل، وعددها 360، 360 صدقة كل ما يصبح الإنسان. هذه الصدقات يجزي عنها صلاة الضحى ركعتين، وقيل في الحكمة من ذلك أن كل الأعضاء تشتغل في الضحى صلاة لصلاة هاتين الركعتين، وهي من الشكر لله: اعملوا آل داود شكرا. قال: وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا محمول على من يعلم من نفسه عدم قدرة على التمكن من القيام آخر الليل، لأن آخر الليل أولى وأفضل، وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ثلث الليل الآخر، فهي في آخر الليل أفضل. ولهذا جاء في حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف ألا يقوم، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة أي تشهدها الملائكة، وذلك أفضل. فالوتر مطلوب، الوتر وأقله ركعة مطلوب من المسلم أن يواظب عليه بركعة، بثلاث ركعات، بخمس ركعات، المهم يثبت لنفسه شيئا. فإن كان يعلم من نفسه أن يقوم آخر الليل فهذا أفضل، وإلا يصليها متى؟ في أول الليل بعد صلاة العشاء. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا الدرداء بالوصية نفسها، لكن فيها لفظة أريد نقف عندها، ليست هنا في، ليست موجودة في حديث أبي هريرة، فيه لفظة مهمة نقف عندها. في حديث أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر هذه الثلاث، ألا، هكذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدعهن ما عشت، ألا أدعهن ما عشت، يعني أواظب عليها. وهذا كله يؤكد على ماذا؟ يؤكد على مسألة المواظبة. ولهذا لما حلف عبد الله بن عمرو تلك اليمين التي مرت، لأقومن الليل ولأصومن النهار، قال ماذا؟ ما عشت. فالآن لما نتكلم عن هذا الصيام وعن الوتر وركعة الضحى، ركعتي الضحى، نتكلم عن مشروع ماذا؟ مشروع عمر، مشروع عمر يواظب عليه الإنسان عمره ما عاش. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى أبا الدرداء أوصى ألا يدعهن ما عاش، يعني يواظب عليها حياته كلها. نعم. قال رحمه الله: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. ثم أورد هذا الحديث عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند مسلم: نعم ورب الكعبة. يعني يقول هكذا في جابر في جوابه: نعم ورب الكعبة، يحلب بالله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن صيام يوم الجمعة، عن صيام يوم الجمعة. الآن لما يقول أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، ما المقصد عن صوم يوم الجمعة؟ هل المقصود تخصيصه بالصيام من أجل أنه يوم الجمعة يوم فاضل يوم عظيم ورد في فضله نصوص كثيرة؟ هل من أجل تخصيصه بأنه يوم الجمعة، أو إفراده بالصيام وحده؟ هل من أجل تخصيصه أو إفراده بالصيام وحده؟ والأمر يشمل، الحكم يشمل الأمرين، التخصيص والإفراد، التخصيص والإفراد. الآن لما يأتي شخص ويقول: أنا أريد أخص يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم فاضل يوم عظيم فيه فضائل، ولهذا أريد أن أخصه بصيام لفضل هذا اليوم، نقول: ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. في صوم يصوم أحدكم، ما معنى في صوم يصوم أحدكم؟ يعني مثلا يوم عاشوراء، مثلا يوم عرفة، مثلا الذي يصوم يوم ويفطر يوم، إذا وافق اليوم الذي يصوم يوم جمعة يصوم، لأن ما قصد ماذا؟ صيام الجمعة، وإنما قصد صيام يوم وإفطار يوم. وهذا معنى قوله: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فإذا لا يقصد بالتخصيص. الآن يوم الجمعة يوم فاضل، فاضل وعظيم، ومع ذلك يقول: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ما يأتي شخص ويقول: أنا سأواظب فقط ليلة الجمعة لأن ليلة فاضلة، بماذا؟ بالقيام. هذا الحديث الآن أخذ منه العلماء فائدة عظيمة جدا في رد البدع، أخذ العلماء من فائدة عظيمة في رد البدع، لأن كثير من البدع تبنى على فضيلة اليوم، تبنى على فضيلة، يقول: هذا يوم فاضل، فيبدأ يخصصه بأعمال. الآن يوم الجمعة يوم فاضل، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تخصوا يوم الجمعة بقيام، ولا ليلة الجمعة لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، ولا يومها بصيام، نهى عن ذلك مع فضل ذلك اليوم. إذن فضيلة اليوم، فضيلة اليوم أيا كان ذلك اليوم، لا يعني أن الإنسان ينشأ فيه عبادات لم ترد ويجعلها ماذا مختصة بذلك اليوم أو تلك الليلة للفضيلة. وهذا يرد به على من يحيي مثلا ليلة النصف من شعبان أو يحيي ليلة 27 من شهر رجب أو يحيي ليلة المولد أو غير ذلك بأعمال ما لها أصل في الشرع، ويقول هذا يوم فاضل. نعم، إذا ثبت أن هذا اليوم فاضل يحتاج حتى تعمل عملا في هذا اليوم الفاضل أن يكون عندك ماذا دليل على هذا العمل الذي تعمله في هذا اليوم الفاضل، بدليل أن يوم الجمعة فاضل وجاء في فضل أحاديث كثيرة، ومع ذلك قال لا تخصه بقيام لياليه بقيام ولا تخصه يومه ماذا بصيام، مع أن هذه الأيام بعض هذه الأيام مثل يوم المولد ويوم 27 رجب هذه ما ثبت تعيين ذلك اليوم أنه مثلا يوم المولد أو ليلة الإسراء، ما ثبت والكلام فيها طويل عند المؤرخين. فهذا لو فرض أنه ثبت أنه هو نفس اليوم يحتاج للعمل الذي يريد أن يعمله في هذا اليوم إلى ماذا إلى دليل حتى يكون العمل مشروعا، حتى يكون العمل مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الآن نهي عن الإفراد، إفراده بالصيام، وما تقدم نهي عن تخصيصه أن يخصصه بالصيام، فجاء ما يدل على النهي عن تخصيصه بالصيام والنهي عن إفراده أن يصام وحده. حتى لو لم يقصد الإنسان تخصيص يوم الجمعة بصيام لا يصوم يوم الجمعة وحده، يصوم يوما قبله أو يوما بعده إلا إن وافق ماذا صياما له. قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. مثل هذا ما جاء في صحيح البخاري عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ هل أنت عازمة وناوية أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال أفطري فلا يفرد يوم الجمعة بصيام، ويوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد بصيام. الآن لما قال لها أتصومين غدا، يعني غدا ما هو السبت، وهنا أيضا قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، اللي بعده السبت، قال أو يصوم يوما بعده، مع أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن صيام يوم السبت، النهي عن صيام السبت، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام وإن لم يجد أحدكم إلا أن يمضغ أو يمص لحى شجرة لا يصوم يوم السبت. الآن هنا في هذا الحديث يوم بعده، اليوم الذي بعده هو ماذا؟ يوم السبت. الذي صام يوم الجمعة وصام يوم السبت، هل قصد السبت؟ ما قصده، وإنما لأنه لا يصام يوم الجمعة فيصوم يوما بعده ويصوم أو يصوم يوما قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم خيره أيضا في حديث أبي هريرة، خير، قال ما قال الخميس فقط صوم يوم قبله، قال صوم يوما قبله أو يوم بعده، واليوم الذي بعده هو السبت. فعلم من ذلك أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت أي قصده بالصيام، أن يكون مقصودا بالصيام. لكن الآن الذي صام الجمعة وصام يوم بعده ما قصد يوم السبت، قصد يوما بعد الجمعة. وإذا وافق يوم السبت يوم عاشوراء، ووافق مثلا يوم عرفة لغير الحاج، أو شخصا بعد رمضان أحب أن يتبع رمضان مباشرة أيام الست وكان من بينها يوم السبت، هل قصد يوم السبت؟ ما قصده. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من أهل العلم يقولون أن المراد بالنهي عن صيام يوم السبت أي قصده بالصيام، قصد يوم السبت بالصيام. لكن إذا جاء ليس مقصودا، صام الإنسان يوم عرفة أو صام الإنسان يوم عاشوراء أو صام الست أو صام البيض في وسط الشهر أو صام يوما وأفطر يوما وافق السبت، هذه كلها ما ينهى عنها لأن غير مقصود. والمقصود والمراد بالحديث إذا قصد أن يقصد يوم السبت بالصيام فهذا هو الذي يحمل عليه النهي في الحديث عن صيام يوم السبت جمعا بين النصوص. نعم. قال رحمه الله: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. ثم أورد هذا الحديث عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم. هذا متى قاله عمر؟ في خطبة العيد، قاله في خطبة لأن شهد العيد مع عمر فقال ذلك في خطبة العيد. فهذا يستفاد من أن خطبة العيد ينبغي أن تضمن بعض الأحكام التي تمس حاجة الناس إليها فيما يتعلق بالعيد، فيما يتعلق بالعيد، وهذا سبق أن مر معنا شبيها له. قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم يعني يوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر من رمضان، هذا يوم يحرم صيامه، يحرم صيامه على أي حال حتى لو كان نذرا، حتى لو كان كفارة، حتى لو كان قضاء ليوم بقي عليه من رمضان، أي كان يحرم صيامه، لا يجوز أن يصومه. وهذا سبحان الله نستفيد من فائدة أن الأيام لله سبحانه وتعالى. الآن يوم العيد، يوم عيد الفطر يحرم صيامه، واليوم الذي قبله يحرم فطره، يحرم أن يفطر فيه الإنسان إلا إذا كان معذورا، فهذه الأيام لله، يشرع سبحانه وتعالى هذا يوم يصام وهذا يوم يحرم أن يصام، ونحن من عبيد لله نطيع ربنا سبحانه وتعالى، إن أمرنا بالصيام صمنا وإن أمرنا بالفطر أفطرنا. أمرهم سبحانه وتعالى بالصيام فصاموا الشهر كله، وأمرهم أن يفطروا في العيد فأفطروا وحمدوا وشكروا ربهم مطيعين له سبحانه وتعالى. فالأيام لله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يصوم الست، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال، من أراد أن يتبعه يعني يأتي بها بعد رمضان مباشرة، يأتي بها متى؟ بعد يوم العيد، لأن يوم العيد لا يحل صيامه. ومن الحكمة في ذلك فصل النفل عن الفرض، فصل النفل عن الفرض. يعني الآن مثل ما ذكر بعض أهل العلم مكانة يوم العيد في رمضان مثل مكان تسليمة الإحرام، تسليمة التسليم من الصلاة، التسليم من الصلاة الذي والتحلل منها. فيوم العيد يوم لا يصام. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يتقدم يوم، أن يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين أيضا للحكمة نفسها. لكن هناك إذا كان يوافق ماذا؟ صوم أحد فيصومه، إلا أن يوافق صوم أحد. لكن لو كان الإنسان معتادا أن يصوم كل خميس ويوم العيد يوم خميس، يحرم عليه أن يصومه على أي حال، يحرم عليه أن يصومه على أي حال. قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي حرم الله صيامه تأكلون فيه من نسككم، الذي هو يوم عيد الأضحى. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. ثم أورد هذا الحديث وهو من الأحاديث الجامعة في النواهي، في النواهي فيما يتعلق بالصيام والصلاة واللباس، نواهي تتعلق بالصيام والصلاة واللباس، وكل واحدة من هذه ذكر ماذا؟ ذكر نهيان. ولهذا جاء في رواية للحديث، جاء في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين وعن لبستين وعن صلاتين، ثم فصل ذلك. أما ما يتعلق بالنهي عن صيام يومين فهما يوم الفطر ويوم النحر، يوم الفطر ويوم النحر، هذان يومان يحرم ماذا؟ صيامهما. كذلك يلحق بعيد عيد الأضحى النهي عن صيامه النهي عن ماذا؟ صيام أيام التشريق الثلاثة، صيام أيام التشريق الثلاثة، فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب. فهذه الآن خمسة أيام في السنة منهي عن صيامها، صوم يوم العيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. لكن يستثنى فقط في أيام التشريق الثلاثة الحاج الذي لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام التي في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، له ماذا؟ أن يصومها في أيام التشريق الثلاثة. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. قال عن صيام يومين الفطر والنحر، الفطر والنحر. قال وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، هذان نوعان من اللباس نهى عنهما عليه الصلاة والسلام. وعلة النهي فيهما لأن كلا النوعين عرضة لانكشاف العورة، عرضة لانكشاف العورة، فنهى عن هذين اللباسين. أما الصماء فقيل أن يأتي بثوب ويلف يديره على جسمه كاملا حتى يداه في داخله، يصبح جسمه بهذا اللباس كالحصاة الملسى الصماء، قيل هذا المعنى. وهذا أيضا لما يكون بهذه الصفة ويداه في داخله عرضة للانكساف إذا أراد أن يقوم أو أراد أن يغير هيئته أو نحو ذلك. وقيل أن يجلل الرداء، يجعل الرداء، قيل معنى آخر أن يضع طرف الرداء على عاتقه، يضع طرف الرداء على عاتقه ثم يديره على بدنه، وليس عليه إلا هذا، ليس عليه إلا هذا. لكن لو كان إنسانا يلبس السراويل وآمن من انكشاف العورة لا يشملها الحكم، لأن علة الحكم النهي ماذا؟ خشية انكشاف العورة. أيضا مثله الاحتباء في ثوب واحد، الاحتباء في ثوب واحد يجلس متربعا، يجلس ورجلاه يعني منصوبتان جلسة الاحتباء، ويلف بدنه برداء وليس عليه لباس آخر. لو جاء شخص يكلمه عورته تكون بادية، ما يكون هذا الذي لفه على جسمه ساترا لعورته. مثل هذا الآن لما نسمع الاحتباء والصماء وكذا، في زماننا ما يعني مثل هذه الألبسة في زماننا يعني نادر أن يحتاج معرفة الحكم فيها. لكن لما نقرأ في سير الصحابة بعضهم ما كان عنده إلا ثوب واحد، معنى ثوب واحد يعني قطعة من القماش، إما رداء أو إزار، فله استعمالات فيه. إذا جلس يلفه على بدنه بهذه الطريقة، لكنه لم إذا لفه على بدنه وليس عنده إلا هو، ما عنده سراويل ولا عنده أشياء أخرى تنكشف العورة. فالحاصل أن النهي في الأمرين منصب على ماذا؟ على ما كان يتسبب فيه أو يترتب عليه انكشاف العورة. أجدها مناسبة أن أنبه على أمر لا بد من التنبيه عليه. من يلبسون بنطال وقميص قصير ليس ضافيا، عدد منهم إذا سجد وهو ساجد ماذا يحصل؟ تنحسر عورة من الوراء، تنحسر عورة من الوراء. وكم من مرة ينبه المصلي من أمامه يقول له وأنت تصلي تنحسر عورتك. ولهذا يجب أن ينتبه إلى هذا، يعني الذي يلبس مثل هذا اللباس أولا ينبغي أن يكون واسع، وأن يكون القميص ضافيا، أن يكون القميص ضافيا. إذا كان القميص ضافيا وسجد ما يحصل هذا الأمر الذي يلاحظ. فهذا أيضا مستفاد من هذا الحديث، لأن علة النهي ماذا؟ ألا تنكشف العورة. وكيف يرضى الإنسان لنفسه ساجد لله يسبح ويعظم الله وعورته منكشفة أو جزء منها منكشف؟ فبمناسبة هذا الحديث أنبه على هذا. قال وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذان وقت نهي عن الصلاة لا يصلى فيهما. مرة أحد السلف رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال تنهاني عن الصلاة والله جل وعلا يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال أنا ما أنهاك عن الصلاة، أنا أنهاك عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لا صلاة بعد العصر، ما أنهاك عن الصلاة، من الذي ينهى عن الصلاة؟ حتى الآن لما يكون بعض الناس على ذكر مبتدع